إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. كان ذلك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمقت شدة الغضب والكراهية. لقد وصلت البشرية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا عظيما في الشرك والظلم والشر، واستولى على الأرض الكفار يعيثون فيها فسادا. فالقوى العالمية في ذلك الوقت فارس والروم. الروم يعظمون الصليب ويدعون أن المسيح هو الله أو هو ابن الله، والفرس يعبدون النار من دون الله. وهناك شركيات كثيرة في ذلك الوقت، هناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الشجر، وهناك من يعبد الأشخاص، وهناك من يعبد البقر. الأرض تئن تحت الظلم والشرك. في هذه الظلمة الدامسة وفي هذه الغفلة السادرة بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فكان مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجاة للبشرية وخيرا للأمم، إذ أخذها من وهدة الانحطاط ومن سفلة الكفر والشرك والظلم إلى رقي الإسلام وحضارة الإيمان. وما أشبه اليوم بالبارحة، فإن الأرض اليوم يسوسها الكفار وتئن تحت سلطانهم. فهناك الصليبيون، وهناك اليهود، وهناك عبدة الأوثان، وهناك عبدة الأشخاص، وهناك المناهج والمذاهب والأفكار الفاسدة التي نخلت مجتمعات المسلمين نخلا، فرققت دين الناس وصرفت الناس عن الله إلى غير الله. ولذلك نحن نستبشر وسط هذه الظلمة أن يخرج نور عظيم ليضيء للبشرية، وهذا النور لن يكون أبدا إلا نور الوحي كما خرج من قبل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكن دينه لم يمت، دينه باق. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلا ينبغي للمسلم أبدا أن يترك منهج نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. فالنور لا زال باقيا، والدين لا زال موجودا، والشريعة لا زالت ناضجة، لم تتبدل ولم تتحرف ولم تتغير. ضمن الله تعالى حفظها وقمن الله تعالى بقاءها، فالعيب ليس إلا فينا، العيب في المسلمين ليس في الإسلام، والإشكال في المسلمين لا في دين الله عز وجل، فإن هذا الدين هو الذي ارتضاه الله وحفظه الله ونصره الله عز وجل وضمن لمن حمله بالنصرة والتمكين، ولكن المسلمين هم الذين ضيعوا وفرطوا. ولذلك ناسب أن توجد طائفة صالحة مسلمة، هذه الطائفة الصالحة مسؤوليتها أن تعيد الأمة إلى ما كان عليه العهد الأول. مهمة هذه الطائفة الصالحة أن ترفع راية النور وأن تبين الوحي لهذه الأمة التي لهثت طويلا وراء الدنيا، وللأسف لم نحصل دنيا نسوسها ونقودها، ولم نأتي بأعمال صالحة نكون بها من أهل الجنان، فلم نفلح لا في هذا ولا في ذاك، ونحن متخبطون هنا وهناك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيها الأحباب الكرام، هذه الطائفة الصالحة يمكن أن نجملها في كلمتين اثنتين، أنهم فتية مؤمنة، فتية مؤمنة. هذه الفتية المؤمنة هم الذين يستطيعون فعل الأعاجيب وإحداث ما يمكن أن يكون مطلوبا. فالفتي ليس المقصود به الشاب الصغير فقط، ولكن الفتي هو المؤمن قوي الإيمان. قال أهل العلم: رأس الفتوة الإيمان، رأس الفتوة الإيمان. وقال غير واحد: الفتوة اجتناب، الفتوة اجتناب الرذائل واستبقاء الفضائل. هذا الفتي، هذا المؤمن الأبي، لا يترك شرا إلا اجتنبه، لا يعلم شرا إلا تركه، ولا يعلم معروفا وخيرا إلا أتاه وغشاه. إنها الطائفة المؤمنة، إنها الفتية الصالحة. وأين نجدهم في كتاب الله عز وجل؟ نجد ذكر هذه الفئة في سورة نقرأها كل يوم جمعة، إنهم أصحاب الكهف والرقيم. الكهف هو النقر في بطن الجبل، فإذا اتسع ذلك النقر كان كهفا، وإذا ضاق كان غارا. إذن الفارق بين الكهف والغار أن الكهف متسع وأن الغار ضيق، وكلاهما منقور في بطن الجبل. من هم هؤلاء الفتية الذين قص الله تعالى ذكرهم، وأتى الله تعالى إلينا بحديثهم ليكون لنا سلوانا وعبرة عجيبة وآية مدهشة؟ الكهف قد علم، والرقيم هناك معان كثيرة لمعنى الرقيم. قيل الرقيم اسم الوادي الذي يقع فيه ذلك الجبل، وقيل اسم بلدة في هذا المكان، وقيل هو اسم للصحيفة المصنوعة من الرصاص أو الذهب كتبت فيه أسماؤهم وزمرت فيه أخبارهم، أي كتبت فيه أخبارهم، ولعل ذلك التفسير هو الأقرب. ما هي قصتهم؟ وهل يمكن لنا أن نتشبه بهم؟ وهل يمكن لنا أن نكون مثلهم فنأخذ حظا من ذلك الخير الذي ضمنوه؟ ان هؤلاء الفتية لم يكونوا من سفلة القوم ولا من رعاع الملأ، وانما كانوا من اولاد وجوه الناس، كانوا يلبسون الملابس الحسان، وكانوا يتقلبون في النعمة الدائمة في الدنيا. ما شاء الله، يلبسون الملابس الفاخرة ويأكلون المطاعم اللذيذة ويشربون الماء البارد ويلعبون ويلهون، وكان الناس يعيشون في كفر شديد، يعبدون غير الله عز وجل. ألقى الله تعالى في قلبهم الإيمان، ألقى الله تعالى في قلبهم الإسلام، الذي حدث أن أقوامهم وأن عوائلهم لاحظوا أن هؤلاء الفتية يخالفونهم في الهدي والسمت والفعل، إنهم يذهبون لتمجيد الآلهة فلا يذهبون معهم. قل لهوهم، تغيرت أحوالهم، تبدلت طبائعهم، تغيرت أخلاقهم، كانوا مقبلين على الدنيا وملذاتها وترفيها، منهمكين فيها، لا مأرب لهم إلا الاغتراف من هذه الدنيا. أما الآن تغيرت أحوالهم. وهكذا هو الدين، كل من لم يتغير حاله بالدين فليس بدين. فالدين منهج تغيير للفرد والمجتمع، لكن أن يكون الإنسان قبل أن يعرف الالتزام وبعد أن يعرف الالتزام سواء، لا فارق بين هذا وذاك، إلا شعيرات نبتن في وجهه وثوب قصر وصار عندئذ من جملة الإخوة، ولكن حاله لم يختلف. لا، إن الدين منهج لتغييرك، فإذا لم تتغير بالدين لصالح الدين، إذا أنت لم تبقى شيئا في ذلك الدين. كان الصحابة قبل الإسلام يجدون البنات ويشربون الخمر ويفجرون ويزنون ويأتون بكل رذيلة ومبقة، فإذا دخلوا الإسلام تغيرت أحوالهم ولانت طبائعهم وتبدلت أخلاقهم. هذا هو دين الله. لكن أيكون الأخ كذابا وخاصما ولجوجا ومجادلا ثم بعد ذلك لا يتغير منه إلا الشكل؟ إن هذا ليس بالنصف ولا بالاستواء. وقف الناس على أحوال الفتية لأنهم عندما آمنوا بالله عز وجل ربا وانشرحت صدورهم تغيرت أحوالهم، فتم رصدهم، تم رصدهم. فلما رصدوا رفع أمرهم إلى الملك. هذا الملك لا نريد أن ندخل في أسماء ولا ندخل في تفاصيل أحداث لا شأن لنا بها، ولكن قطعا هناك مسلمات. المسلمة الأولى أنهم تغيروا بالإيمان. المسلمة الثانية أن الله تعالى نظر إليهم فوجدهم على الصدق فزادهم إيمانا. إذا الإيمان يزيد، وإذا رأى الله عز وجل فيك الصدق والإقبال زادك في مقامات الخير والبر ورفعك في مراتب الإيمان. عندما علم بهم الملك لم يكن عجولا، وإنما كان متأنيا، وهذا في غاية العجب، أن الحكام الكفرة في زمن الجاهلية كانوا يتريثون ولا يستعجلون، وإنما كانوا يتمهلون ويتئدون. أما هذه الأزمان فإن يد البطش بالمخالفين لهم أسرع من يد الطعام إذا مدت إلى أفواههم. سبحان الله، أتي بهم إلى حاكم ذلك الزمن، كان ملكا كافرا، يدعو الناس إلى غير عبادة الله عز وجل هددهم تهديدات عظيمة جدا. وعندئذ قالوا هذه الكلمة العظيمة: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ربنا ليس أنت، وربنا ليس الوثن والصنم، وإنما ربنا الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه، الذي خلق السماوات بغير عمد، وبسط الأرض كيف شاء وأراد. وإذا ابتغينا إلها غيره لقد قلنا إذا شططا، قلنا قولا عظيما باطلا منحرفا عن الحق. سبحان الله. إذا هذه قوة مع صغر أسنانهم وحداثة أعمارهم، إلا أن الباطل لم يخفهم والسلطان لم يرعبهم. لماذا؟ لأن الله تعالى ربط على قلوبهم، ربط على قلوبهم، والرباط بمعنى التثبيت. في قصة أم موسى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه، كادت أن تخبر الناس بأنها قد ولدت مولودا ذكرا، كادت أن تفسي ذلك الأمر وأن تخبر أن ما في هذا الصندوق هو ولدها لولا أن ثبتها الله عز وجل. فالتثبيت من الله. قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن صفة من صفات الطائفة المؤمنة أنها ثابتة عند المواجهة. اثنين: أنها لا تخاف من الباطل، لا تخاف من الباطل. وعندئذ أزمعوا القيام بأمر اجتمعوا عليه. إذ قاموا. معنى القيام أمران: الأمر الأول قاموا بين يدي الملك، هذا معنى صحيح. والمعنى الصحيح الثاني إذ قاموا، أي أجمعوا أمرهم على الفرار. لقد تهددهم الملك وتوعدهم الملك، وعندئذ أزمعوا على الفرار، يفرون من القصور ومن الطعام والشراب والملابس الجيدة الحسنة، يفرون من المراكب والرياش، يفرون من زخرف الدنيا وبهرجها إلى أي مكان. لا يعرفون، سبحان الله، لا يعرفون. من أصعب الأشياء على الإنسان أن يهيم على وجهه، ألا يعرف إلى أين يتجه. جرب مثلا أن تخرج من بيتك وأنت لا تعرف إلى أين ستذهب، ستجد أن ذلك الأمر ثقيل جدا على نفسك. لقد عانت هذه الفتية معاناة عظيمة، ولكنها تحملت ذلك من أجل القيام بالحق ونصرة ذلك الحق. وعندئذ استمروا في مشيهم، ووفق الله تعالى إليهم كلبا. لا نريد أن نعرف تفاصيل هذا الأمر، هل كان كلب لأحدهم، هل كان كلبا لأحدهم، أو كان كلبا لأحد الرعاة، هذا الأمر لا يهم. وفق الله تعالى إليهم كلبا. وانظر إخوتي في الله إلى الصحبة الصالحة، كيف أن الله تعالى شبه حامل العلم الذي لا يعمل به، شبهه بالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بآيات العلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. سبحان الله. ولكن الله تعالى في هذا السياق ذكر الكلب في مساق المدح. لماذا؟ لأنه صاحب الصالحين. مصاحبة الصالحين أيها الأحباب قيمة عظيمة في هذه الأزمان. صاحب الصالحين وحاككهم واقترب منهم ولا تفوت عليك خيرهم، فإنهم حسنة هذه الأزمان. مصاحبة الصالحين، الصالح هو الذي يقربك إلى الله فلا يحجبك عن الله، هذا هو الصالح. لكن كل إنسان لا يقربك من الله فليس بصالح، مهما كان، مهما كان منصبه ومهما كانت درجته ومهما كان علمه. كل من قربك إلى الله ولم يحجبك عن الله فهو من جملة الصالحين. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، انظر إلى هذه الآية، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، انتهى السياق. أن يذكر ربنا عز وجل أنهم قد اعتزلوا أقوامهم الذين يتلبسون بالباطل. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا، هنا بمعنى لكن والتقدير، ولكن الله فررتم إليه، ولكن الله توجهتم إليه. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فأووا إلى الكهف، ألقى الله تعالى في قلوبهم وأوحى إليهم ربهم عز وجل وحي إلهام، كما أوحى إلى النحل وكما أوحى إلى النمل، أوحى إليهم أن يتجهوا إلى ذلك الغار. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أمر عجيب. المرفق ما يرتفق الإنسان به، ما يحتاجه الإنسان في مآكله ومشاربه ومجالسه وملبسه، هذه المرافق، هذه المرافق، الكرسي والمنضدة والأواني التي يؤكل فيها والمعالق التي يغرف بها والأكواب والكؤوس التي يشرب فيها والملابس التي تغطي الأبدان وتسترها، هذا كله من جملة المرافق. فقوله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، هذا يقين بالله بأننا قد تركنا الدنيا وما فيها لله وتوجهنا إلى هذا الكهف المظلم الموحش المنقور في قلب الجبل، فليس لنا إلا الله. فيا الله، فيا الله، كما توجهنا إليك فاجعل لنا مرفقا نترفق به ونعيش. لقد انقطعنا عن كل السبل وتقطعت عنا كل الحبائل ولم يبق لنا إلا أنت يا مولانا، وكان ما كان. ولذلك تجد العجب العجاب، ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. مكثوا في ذلك الكهف 309 سنوات، 309 سنة. سبحان الله، في هذا المكان حرك الله تعالى أذانهم لتكون في فجوة من الكهف، والفجوة هو المكان المتسع من الكهف، ليمسهم شيء من الهواء فلا يجيفوا ولا ينتنوا. وماذا أيضا؟ الشمس يحركها المليك بطريقة لا تؤذيهم فلا يمسهم منها حر ولا وصب، بأمر الملك. ترى الشمس عندما تشرق الشمس لا تضربهم ولا تمسهم، وكذلك عندما تغرب لا تمسهم ولا تضربهم، بل إن الله تعالى يحميهم من وهج الشمس وحرها حتى لا تفسد أبدانهم وحتى لا تبلى وتقلق ثيابهم. من آيات الله عز وجل. وهذا كله مع تمام ثيابهم ونظرة أبدانهم وقصاصة أظافرهم وشعورهم، فلم يتغير منهم شيء. ولذلك من جملة آيات الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أي نايمون، ولكنهم يفتحون أعينهم. شيء عجيب جدا، أمر عجيب جدا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تبلى جلودهم وأبدانهم. في هذه الأزمان عافاكم الله وعافى المسلمين جميعا، عندما يبتلى الإنسان بمرض يلازم فيه الفراش يؤتى له بالمرتبة الهوائية. لماذا؟ لماذا؟ حتى لا يصاب بقرح الفراش. لو مكث يوم أو يومين يصاب بقرح الفراش، فما بالك ب309 سنة لم تصبهم القرح، ولم تأتيهم الحشرات، ولم تزحف إليهم الهوام، لم تضرهم الشمس، ولم تفسدهم ولم يفسدهم الهواء، بل حالهم كما هو. ولذلك كانوا من آيات الله عز وجل، ولذلك صبر الله القصة بقوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم هنا بمعنى الاستفهام، أم بمعنى الهمزة، أم حسبت، أي أحسبت يا رسولنا أن أمرهم عجبا، فإن أمرهم أيسر من خلق السماوات والأرض. إذا خلق السماوات والأرض وإيجاد الجنة والنار والفتنة والحساب والموت والبعث، هذا كله من أعظم الآيات، أعظم من هذه الآية، فلا ينبغي أن تتعجل من هذه القصة. ثم انظر إلى قول الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الوسيط قيل هو باب الغار، وقيل الوسيط هنا هو فجوة الغار أيضا. إذا كان الكلب قابعا كأنه يحرسهم، يلازم الصالحين. فمدحه ربنا عز وجل وأتى بذكره، فما بالك بملازمة أرباب التقوى والخير في الدين. قال الله: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. واللام هنا، اللام الموجودة هنا في لوليت ولملئت، للدلالة على التأكيد. ما من أحد ينظر إليهم إلا ملأ رعبا وفزعا، وهذا أيضا لكي يحفظهم الله عز وجل. إذا ألقى الله تعالى عليهم مهابة ورعبا، وليس في ذلك ضير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالرعب على مسيرة شهر. إذا نصر النبي عليه الصلاة والسلام بالرعب على مسيرة شهر، فلا ضير أن يلقي الله عز وجل عليه من المهابة والخشية ما به يلقى في قلب الناظر إليهم عظيم الرعب والخوف. ثم أمر الله عز وجل أن يبعثوا، فبعثوا وقاموا من رقدتهم، قاموا من رقدتهم. ثم بدأ تساؤل فيما بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ثيابهم كما هي، شعورهم كما هي، أبدانهم كما هي، فكيف يتصورون أنهم قد قضوا هذه القرون المتطاولة؟ شعروا بالجوع، فوكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة ليشتري لهم طعاما، ليشتري لهم طعاما. ولكن انظر إلى هذا التعبير القرآني: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. انظر الى ذلك. الطريقة الصالحة لابد ان تأكل من الحلال، لابد ان ينبت جسدها من الحلال. اطب مطعمك يا ايها الرسل، كلوا من الطيبات. يا ايها الناس، كلوا مما في الارض حلالا طيبا. فلا بد لطالب الحق ولا بد للسائر الى الله عز وجل ان يجتهد في اطابة مطعمه، لا يأكل من حرام، لا يأكل من حرام. انهم كافرون، انهم يذبحون لغير الله، انهم يطبخون على غير ذكر الله. فعندما يبتلى المسلم ببيئات من مثل هذه البيئات كالموجودة في اوروبا وكندا وهنا وهناك، لابد ان يتحرى مسألة الطعام. ما يقولش بس لا، لابد ان يتحرى الطعام، لابد ان ينظر الى الطعام الزكي الحلال فيأكل منه. فلينظر ايها ازكى طعاما، فليأتكم برزق منه. كلمة وليتلطف، اي لا يشعر به احدا، فليكن كلامه لطيفا رقيقا، ولتكن افعاله خفيفة، وليتلمس الطرقات غير الموحية بالناس الذين يتلبسون بالمعصية. وكان ما كان، انطلق احدهم بالورق وهو الفضة وعملة قديمة. لو ان احدنا في هذه الازمان ذهب للرجل الى المتجر واعطاه دينارا من ايام المماليك مرسوم عليه السلطان برقوق يركب فرسه ويحمل سيفه، وقال للرجل اعطني بهذا نص كيلو لحمة. ينظر الرجل، من انت ومن اين اتيت بهذه العملة الاثرية؟ هذا امر عجيب، من اين اتيت بهذه العملة؟ يقول هذه عملة طبيعية واريد ان اشتري لحما. الناس تعجبوا من هذه العملة، انتشر امر في القرية، رفع الامر الى الملك، وكان الملك عندئذ مسلما. تبدلت الاحوال، 309 سنة، مات اناس وبعث اناس ومات اناس وبعث اناس، وتغيرت شوارع وبيوت ودور وقصور، تغيرت الدنيا. لما رفع امرهم الى الملك، ويقال كان الملك متحيرا في مسألة الروح والموت والبعث، هل عندما يموت الانسان ويبعث يكون بروحه وجسده، ام بجسده دون روحه، ام بروحه دون جسده؟ فكان من قصتهم دلالة على ان الامر بالروح والجسد، فكانت رقدتهم بالروح والجسد، وكانت بعثتهم بالروح والجسد. وكذلك الناس عندما يموتون وعندما يبعثون. ولكنهم حذروا صاحبهم عندما انطلق وقالوا له تمهل في مشيك وترفق واحذر، لانهم ان يظهروا عليك ياتون الينا فيرجمون. وهذا شدة القتل، القتل بالرجم، او يعيدون الى عبادة غير الله عز وجل، وعندئذ لن نفلح اذا ابدا. اذا الفلاح في الدنيا والاخرة بتوحيد الله عز وجل وطاعته. اما ان تتنكب طريق الله فتعصى الله عز وجل وتكفر بالله وتحارب منهج الله، فانك لن تفلح في الدنيا ولا في الاخرة. عندما علم الملك بقصة هذه العملة وبهذا الشاب، انطلق ومعه الناس، وانطلق ذلك الفتى بين ايديهم، فدخل الغار ولم يخرج، دخل الغار ولم يخرج. ما الذي حدث عندما دخل الغار؟ وما الذي فعله الناس عند باب الغار؟ هذا نعرفه ان شاء الله في الخطبة التالية، واني استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبي محمد إمام الهدى، وأصحابه أئمة التقى، وأتباعه ومن اهتدى إلى يوم اللقى. ثم أما بعد، لقد دخل ذلك الفتى هذا الكهف ولم يخرج منه. ما الذي حدث؟ لقد أنامهم الله تعالى وأماتهم ميتة الحق. هذه الميتة التي لن يبعثوا معها إلا يوم القيامة. وعندئذ وقف الناس على باب الكهف. قال الله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها. إذن الذين كانوا يتوجسون ويختلفون في مسألة البعث والنشور والروح والجسد، كانت هذه القصة لهم آية ومعلما يتعلمون منه. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، اللام هنا لام العاقبة أو لام الصيرورة، ليعلموا ماذا؟ أن وعد الله حق، الموت حق، والبعث حق، وأن ساعة آتية لا ريب فيها. وعندئذ بان للناس أن هذه الفتية كانوا فتية صالحين، كانوا فتنة صالحين، وأن ما حدث لهم كان آية من آيات الله عز وجل. وعندئذ تنازعوا فيما بينهم، تنازعوا فيما بينهم. قال: الذين غلبوا على أمرهم، وهم أصحاب السلطان والحكم والبطش، لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا في الإسلام لا يجوز. لم يقل ربنا عز وجل، قال أهل العلم، قال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لا، وإنما قال الذين غلبوا على أمرهم، أصحاب السلطان لا علم عندهم. لنتخذن، اللام هنا للدلالة على وجود قاسم مدمر والتقدير، والله لنجعلن عليهم مسجدا. وأكد ذلك التأكيد بالنون المثقلة، لنتخذن عليهم مسجدا. حتى ولو كان هذا حال الأمم السابقة، وشرعنا شرعنا، فليس شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا عظمه شرعنا. كان الناس في الشرائع السابقة يسجد بعضهم لبعض، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أما في شرعنا فإن السجود لا يكون إلا لله عز وجل. شرعنا قبلنا لم تحل لهم الغنائم، كان الجيش إذا حارب وغنم الغنائم تركها في ساحة القتال فتنزل نار تحرق هذه الغنائم، فهذا علامة القبول. أما في شرعنا فإن الله تعالى أحل لأمة الإسلام الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. إذن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى من شرعنا ما يعظمه ويدل عليه، وقد أتى من شرعنا ما نهى عن ذلك الأمر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتمع قبر ومسجد أبدا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقبل أن يموت بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ذكرت عنده كنيسة بالحبشة، فذكر من حسنها والتصاوير التي فيها، وكان على وجهه عليه الصلاة والسلام خميصة، وكان يعاني من شدة المرض وثورته. فكشف النبي عليه الصلاة والسلام وجهه وهو في مرضه وحماه، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه وبنوا على قبره فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. ولذلك قال الإمام أحمد: لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. بعض القبوريين استدلوا بهذه الآية على جواز بناء المساجد فوق القبور أو جعل القبور في المساجد، فالجواب أن هذا ليس من جملة شرعنا، ليس هذا من جملة شرعنا. فمن جملة شرعنا أن الكلب لا يجوز أن يكون مع الناس، ولكن دلالة الحديث أن الكلب كان معهم، بل إنه توسد ذراعيه معهم، فهل هذا دلالة على مشروعية ذلك؟ لا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا آتى من شرعنا ما يدل عليه. ثم بعد ذلك وقع النزاع. لقد دخل ذلك الفتى ولم يخرج، وهم لا يعرفون كم عددهم، فمنهم من قال 3 رابعهم كلبهم، منهم من قال 5 سادس كلبهم، وهذه كلها رجما بالغيب، كلها أقوال ظنية لا دليل عليها، لا دليل عليها. ولذلك قال ربنا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تمار فيهم إلا مراء، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فلا تمار أي لا تجادل أهل الكتاب، لأن هذه التفصيلات وهذه الأخبار موجودة عند أهل الكتاب، مسألة الكهف ومكانه والوادي والجبل وعددهم واسم الكلب ولون الكلب وما إلى ذلك، هذا كله يخوض فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فربنا جادلوك يا محمد، وهذه أمور غيبية، فلا تمار فيهم أي لا تجادلهم في هذه الأمور إلا مراء ظاهرا، أي إلا جدالا مستندا على برهان. فدل ذلك أن على جواز المناظرة وجواز المجادلة لإقامة الميزان وإظهار الحق، ولكن بالدليل والبرهان، ليس بالظنون والدعاوى والتحكم، ولكن بالبرهان. لابد للناس أن يعظموا القرآن والسنة وأن يعيدوا نور الوحي من جديد إلى ذلك المجتمع. ينبغي للناس إذا تكلموا أن يتكلموا بعلم وأن يسكتوا عن جهل. لا ينبغي للخائضين أن يخوضوا في المسائل بغير برهان ولا دليل. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذه قاعدة نورانية، لا يجوز للمسلم أن يرجع إلى أهل الكتاب في أمر ديني، لا يجوز أن ترجع إلى أهل الكتاب في أمر ديني. أمال عندك الدين، دين الإسلام، قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في كتاب ربنا عز وجل. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا قد اكتمل الدين وتم النور. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نرى بعض المتهوكين والمتنطعين يدخلون على النت وغرف التحدث ويتكلمون مع النصارى وأصحاب المذاهب الهدامة والفاسدة، تلقى إليهم الشبه، يتأثرون بها، ينتعلون بها، وربما تلقوا عن الكفرة شيئا من دينهم. يقول لك بإن علي رضي الله أو إن عثمان رضي الله تعالى عنه جلد أبا ذر حتى فتق أمعاءه، من أين أتيت بذلك؟ يقول لك في الموقع الفلاني بتاع النصارى قالوا هذه المعلومة. يا إلهي، أتأخذ معلومة عن الصحابة من عند النصارى. سبحان الله، يقولون بأن خالد رضي الله تعالى عنه قاتل مالك بن نويرة وبنى بزوجته النوار دون أن تعتد. من أين أتيتم بذلك الأمر؟ قال ذلك المستشرقون. من المستشرقون؟ إنهم رسل الاستعمار إلى ديار الإسلام، إنهم الكفرة الذين يدرسون الإسلام للانقباض على الإسلام وإضعاف الإسلام. أتأخذ المعلومة عن الصحابي أو عن الدين من اليهود والنصارى؟ يا إلهي. ولذلك قال ربنا عز وجل: ولا تستفت فيهم منهم أحدا. أي يا رسولنا لا ترجع إلى الأمور الغيبية ومعرفتها إلى أحد من أهل الكتاب. لا ينبغي لمسلم أن يأخذ دينه إلا من الوحي، إلا من الأصلين، إلا من النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن هذه القصة، هذه القصة توقفنا على معان عظيمة وأصول نافعة في الاعتقاد وفي العلم وفي التصور وفي المعاملة وفي السلوك. وينبغي لإخواني أن يجتمعوا على دراسة هذه القصة من جديد. إني لم أذكر كل شيء، وإنما أشرت إلى كثير من الأشياء ليجتمع إخواني على قراءتها وتدبرها واستخراج ما فيها من فوائد وفرائد، ليتسنى لهم المضي إلى الله عز وجل على بصيرة. قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أقمنا بالإسلام وأقمنا على الإسلام وتوفنا على الإيمان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا واستر عيوبنا وارفع مقامنا وتول أمرنا وألف بين قلوبنا ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا. اللهم انصر دينك وعبادك، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. انزل اللهم عليهم السكينة واضرب عليهم بالخير والبركة والرحمة. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والرافضة والمنافقين والعلمانيين ومن ولاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.